والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله يوم القيامة فيه. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن من بعد الله

فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.